لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر جماد الآخرة لعام 40 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا الجامع المبارك، جامع الراجح بمكة المكرمة، نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الدرس في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو استمرار لدرس فضيلة الشيخ الدكتور فهد بن شتوي الشتوي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، الذي وصل إلى الآية 50 من سورة المائدة، بدءا من سورة الفاتحة، واستمر درسه رحمه الله طيلة 4 سنوات أو أكثر من ذلك، وقد قام الإخوة الأفاضل من بعض طلابه بتفريغ ما ألقاه الشيخ، ولعله أن يرى النور قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير مطبوع متداول. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يخلف في عقبه من الغابرين. ونسعى لإكمال هذا الدرس بعون الله وتوفيقه، وسنسير على منهجية ربما هي تختلف عن منهجية الشيخ فهد رحمه الله، فهو صاحب فضل وصاحب علم رحمه الله، ولا يشق له غبار في هذه المسألة، ويعني كما يقال البديل ثقيل، لكننا نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذا الدرس. وربما يعني من الأمور التي سننبه عليها، ربما يكون الإلقاء، أنا أميل مثل هذه الدروس لأن تكون نوع من الأخذ والعطاء في بعض المناقشات، فليس فقط إنما هو إلقاء من المتحدث، وإنما هو يعني طرح سؤال نسمع الإجابة أحيانا حتى تثبت المسألة، ونستفيد كذلك من كثير من طلاب العلم الذين يحضرون. ربما تكون منهجيتنا في هذا الدرس نبدأ بذكر أسباب، أولا بذكر مناسبة الآيات لما قبلها، يعني أول ما سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى أن نذكر المناسبة للآيات لما قبلها حتى نربط الكلام يعني والآيات مع بعضها البعض، ثم نعقب بعد ذلك بذكر أسباب النزول، نذكر إذا كان لها سبب نزول هذه الآية فإننا نذكره من باب أنه يبين ويوضح المعنى للإنسان، وأسباب النزول لا تخفى أنها تبين كثير من ماذا من المعاني ولفهم الآية. ثم بعد ذكر أسباب النزول سنذكر المعنى الجملي للآيات والمقطع الذي سنعلق عليه، ونعتمد على كتاب ابن سعدي رحمة الله عليه، فإنه يجمل في في في في في كتابه رحمه الله، وهو من أفضل ما كتب من المتأخرين في من المفسرين لإجمال المعاني، فنحن نذكر المعنى الإجمالي من باب أن الإنسان الذي يسمع يعرف المعنى المراد عموما على العموم. ثم بعد ذلك نبدأ بتفصيل بعض المعاني وذكر بعض اللطائف والنكات التفسيرية، وكذلك إذا كان ثم قراءات لها تأثير على المعنى فإننا سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. نركز كثيرا في هذا الدرس إن كتب الله لنا ولكم حياة، سنركز على الجمع بين الأقوال، فإن في التفسير وخاصة مثل تفسير ابن كثير أو قبل ذلك ابن جرير رحمة الله عليه وغيره من المفسرين يذكرون الأقوال، ويقال قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، ثم ربما أنه بالنظر أنها تجمع في قول واحد أو تجمع في معنى واحد ولا تتضاد فيما بيننها، وسنركز بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه المسألة. طبعا أنا سأعرض عن الخلافات النحوية، وهي التي يعني التي لا أثر لها في المعاني، التي لا أثر لها في المعنى، فإن الكثير من الإخوة الذين يتعاملون مع التفسير أو يقرؤون في كتب التفسير ينفرون منه كثيرا. والسبب أن بعض كتب التفسير، يعني لو أتينا مثلا إلى البحر المحيط لأبي حيان رحمه الله، وإلى مثلا الدر المصون إذا قلنا أنه تفسير، فإنه يعني يكثر من ذكر الأوجه الإعرابية والأوجه النحوية ولغير ذلك، مما هو يبعد كثيرا أحيانا عن ماذا؟ عن الصلب التفسير وعن المراد بالمعاني. فمع ضعف الإنسان ربما في اللغة العربية وكذا، فإنه ينفر منه ويثقل عليه هذا، ويثقل عليه القراءة في كتب التفسير. هذا المنهجية التي سنسير عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للدرس لن نطيل فيه كثيرا، فسنجعل على نظام المحاضرة في الجامعة، يعني من 50 دقيقة، إذا أكثرنا لن يزيد عن الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن استطعنا أن ننقص منه فهو ربما يكون أثبت وأفضل. ولن نلتزم، يعني أنا محضر بعض القاطع، لكن إذا ضاق بنا الوقت فإننا سنقف حيث ينتهي بنا الوقت، حتى ولو كان يعني الآيات التي ما بعدها معنا لم تكتمل أو لم ترتبط، من باب أن لا نطيل على الناس ولا نطيل على الإخوة ومن يحضر، ويعني حتى تثبت أحيان ماذا؟ المعلومات. فنبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بقول الله جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. في هذه الليلة لعل الله جل وعلا يسر فقط نعلق على هذه الآيات الثلاث. ما مناسبة الآيات هذه لما قبلها؟ آخر آية قبل هذه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لو سألتكم سؤال، يعني ما هي بأس أننا، ما هي المناسبة؟ هل هناك مناسبة لما جاء هذا النداء الموجه إلى المؤمنين؟ ما مناسبة بما سبق من الآيات في سورة المائدة؟ المناسبة ظاهرة وواضحة. فالحديث بدأ من الآية 12 من السورة من قول الله جل وعلا: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. من هذه الآية بدأ الحديث عن من؟ بدأ الحديث عن بني إسرائيل، وذكر اليهود وذكر أهل الكتاب عموما بما يدخل في ماذا؟ اليهود والنصارى. ثم تحدث عنهم كثيرا، طيب، وما يتعلق بما في كتبهم وما كان عندهم، ولذا والسن بالسن والجروح قصاص، لعلكم تتذكرون في آخر درس للشيخ رحمه الله تكلم عن هذه المسألة إلى غير ذلك من المسائل، وماذا كان في كتبهم إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يقول ابن عاشور طبعا في أكثر من قول لكن سنأخذ بمفسر واحد، يقول ابن عاشور وهو من المفسرين المتأخرين، وهو من يعني من أفضل من كتب في التفسير من المتأخرين، وتوفي تقريبا حدود 1394 أو 92 هذا الحدود، نسيت تقريبا التحديد، وهو يعني كتاب يعني مليء جدا وطالب العلم في التفسير، يعني أنصح خاصة طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه الذين دائما يقولون لا يوجد موضوعات نبحث فيها في رسائل الماجستير والدكتوراه، أقول عليك بتفسير من؟ بتفسير ابن عاشور، وهو تونسي رحمه الله، فإنه مليء بالموضوعات، لكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قراءة متأنية، يحتاج إلى قراءة، يعني الذي يقرأ يفهم، لأنه يهتم بالبلاغة، يهتم بالمعاني، يهتم بأسباب بأشياء كثيرة جدا رحمه الله. ومن ذلك اهتم بماذا؟ بالمناسبات، دائما يعرج على المناسبات. فيقول: تهيأت نفوس المؤمنين لقبول النهي عن موالاة أهل الكتاب بعدما سمعوا من اضطراب اليهود في دينهم، يعني في الآيات اللي راحت، يعني اليهود والنصارى عموما يعني، لكن اليهود على وجه الخصوص يعني ذكروا كثيرا قبل هذه الآية. قال: بعدما سمعوا من اضطراب اليهود في دينهم ومحاولتهم تضليل المسلمين وتقليب الأمور لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون ربما تطرق إلى الشيخ رحمه الله أنه في مسألة أنهم كانوا ماذا اليهود لما تعرفون لما وقع منهم قضية الزنا، ماذا فعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخفوا ماذا؟ أخفوا الكتاب الذي عندهم وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يلبسوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون الحكم فيه. فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم الله الذي هو يوافق ماذا؟ ما كان عندهم في التوراة. ولكن مع ذلك ماذا؟ يعني لم يرضوا، لأنهم ماذا؟ أهل مراوغة وأهل اخداع وأهل ماذا؟ زيغ، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأقبل عليهم بالخطاب بقوله. أقبل على من يعني؟ أقبل على من؟ على أهل الإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا. وسيأتي إن شاء الله لماذا صدرت بيا أيها الذين آمنوا في التفسيرات بعد قليل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ قال: لأن الولاية تنبني على الوثاق والوئام والصلة. يعني الولاية وماذا فيها أصلا؟ هي نوع من ماذا؟ من الوثاق، فيها ماذا؟ وئام، فيها صلة. طيب، وليس أولئك بأهل لولاية المسلمين. يعني اليهود والنصارى ليسوا بأهل ماذا؟ لأن نواليهم وأن يصبحوا لنا ماذا؟ أولياء. لماذا طيب؟ قال: لبعد ما بين الأخلاق الدينية. أول شيء معتقدنا يختلف عن معتقداتهم. طيب، نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، نؤمن بموسى، نؤمن بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اليهود لا يؤمنون بعيسى، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كفر بنبي كفر بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاختلفت المسألة العقدية، المسألة ليس يعني أبيض وأحمر وأزرق، لا لا لا، المسألة هي مسألة اعتقاد. مسألة ماذا؟ اعتقاد. الاختلاف في مسألة الاعتقاد. فقال: لبعد ما بين الأخلاق الدينية، هذا واحد، ولإضمارهم الكيد للمسلمين، هذا اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سار مسلم في طريق وفي ماذا؟ يهوديان، إلا ماذا؟ إلا وش يسوون؟ إلا يتشاوروا فيما بينهم على ماذا؟ على قتله. الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم أهل ماذا؟ أهل خبث وأهل مكر. واليهود لهم تاريخ كما يقال بين قوسين أسود مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممن سبق. من قتل أنبياء إلا اليهود؟ من قتل زكريا ومن قتل يحيى؟ كلهم هؤلاء ما قتل بسبب اليهود. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل إلا بسبب من؟ مات عليه الصلاة والسلام بسبب السم الذي سمته المرأة اليهودية لما حضرته المنية. قال: الآن أوان انقطاع ماذا؟ أبهري عليه الصلاة والسلام. قال لما حضرته المنية: وإني لا أجد أثر أكلة ماذا؟ خيبر. لازم تجدها، لكن الله جل وعلا له الحكمة أنها لم يعني تعمل عملها في تلك الفترة لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال له في العمر مدة ليبقى يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. ولإضمارهم الكيد للمسلمين. ثم قال، طبعا أنا ما أريد مدعي على الشيخ نصار عاد ندخل في الله. طبعا الجملة هنا مستأنفة سنأخذها إن شاء الله. طيب، قال: وسبب النهي هو ما وقع من اليهود، ولكن لما أريد النهي لم يقتصر عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود، الحديث أغلبه كان عن اليهود، لكن هنا قال اليهود ماذا؟ والنصارى. طيب ليش قال النصارى أدخلهم مع أنه ما جرى لهم ذكر كثير فيما سبق؟ قال: لكي لا يحسب المسلمون أنهم مأذونون في موالاة النصارى. يعني ترى اللي قبل ترى اليهود اليهود اليهود اليهود، فيجي واحد يقول: طيب والنصارى ما عندنا مشكلة نواليهم. قال: لا، لا تتخذوا اليهود ولا النصارى. قال: فلدفع ذلك عطف النصارى على اليهود. هنا جعط لا تتخذوا اليهود والنصارى، لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين، سواء في اليهود أو النصارى. العداوة موجودة، البغض موجود، تقريب الحقائق موجود، الكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم موجود، سواء عند اليهود أو عند النصارى. قال: لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين، وهو اختلاف الدين والنفرة الناشئة عن تكذيبهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصارى وإن لم تجيء منهم يومئذ أذاه مثل اليهود، فيوشك أن تجيء منهم إذا وجد داعيها. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن عاشور رحمة الله عليه. إذن المناسبة ظاهرة وواضحة، إن في حديث عن اليهود فيما سبق من الآيات السابقة وما فعلوا من تقريب الحقائق إلى غير ذلك وإظهار العداوة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. طيب، هذا بالنسبة ليش؟ لسبب أو المناسبة الآيات لما قبلها. طيب، ما سبب نزول الآيات؟ هل للآيات سبب نزول؟ ما رأيكم يا أخوان؟ هل لها سبب نزول ولا ما لها سبب نزول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. قال: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآيات على ثلاثة أقوال. أما القول الأول فقال ابن جرير رحمه الله: عني بذلك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. عني به من؟ عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، هذا له قصة ولا ما له قصة يا شيخ؟ أظن له أكثر من حدث، صح ولا لا؟ من هو الذي نزل في آية المجادلة؟ أوس ولا عبادة؟ أوس بن الصامت. طيب، وهذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه. قال: عني بذلك عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وعبد الله ابن أبي ابن سلول أو ابن أبي سلول، هذا كان الصح، في براءة عبادة رضي الله عنه وارضاه. لما عبادة رضي الله عنه وارضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ولما رأى عداوة اليهود وكانوا بينهم وبينهم حلف، بينهم وبين ماذا؟ حلف مع اليهود، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم. أنا أتبرأ، ترى خلاص ما بيني وبينهم ماذا؟ ولاية، تنفك بيني وبينهم الولاية، وأتولى من؟ وأتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عبد الله ابن أبي سلول، طبعا هو رأس ماذا؟ رأس النفاق. وعبد الله ابن أبي سلول منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اتخذ ماذا؟ سلك طريق ماذا؟ طريق العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الفتن التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان وراء من؟ هذا الرجل. بل إن الفتن التي سارت بعد ذلك في الأمة كقتل عثمان وغيرها يعود وصولها إلى الرجل من إن نسب إلى هذا الرجل. نسأل الله جل وعلا أن يخزيه وأن يعامله بما هو يستحق له. وأظهر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، والسبب طبعا أسباب كثيرة، لكن من ضمن الأسباب التي دعته للعداوة طبعا أنه كان ماذا؟ سيرأس، سيصبح ماذا؟ يعني أميرا على الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم في المدينة. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كما يقال يعني يصاغ له تاج، يعني يخرز له خرز التاج ليوضع على رأسه لينصب، يعني كما يقال كبير القوم وسيد القوم. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بلا منازع بلا كذا، يعني الناس اتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني طاعته حق وطاعته واجب إلى غير ذلك. فأظهر فوقع في نفس ماذا؟ الحسد والحقد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهنا بدأ ماذا؟ يظهر ماذا؟ النفاق. وكان متسترا، بل إنه ذكر أنه كان كل يوم جمعة إذا قبل يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت معركة أحد، لما جاءت معركة أحد انكشف انكشاف ظاهر جدا، وهو الذي خزل بثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الغزوة، وقال: يا رسول الله، أطعت هؤلاء الصغار الشباب حمزة وغيرهم ولم تسمع قول الكبار، ثم انحسر. العجيب في الجمعة التي بعدها صعد في المسجد كما ذكره التفسير، صعد وقال: أيها الناس اسمعوا واطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الصحابة قالوا: أخزاك الله، اجلس يجلس يعني ماذا ايش يعني عنده نوع من ايش يعني الجسارة في نفسه. يعني الاسبوع الماضي ينخزل بالجيش ومع ذلك الاسبوع اللي بعد ماذا يقول ايش؟ اسمعوا واطيعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الاسبوع الماضي انت انخزلت بالجيش ثلث الجيش. فهذا ابن ابي سلول عليه من الله ما يستحق. فقال عبد الله بن ابي سلول اما انا فاني اخشى على نفسي الدوائر، اخشى من دائره تدور علينا والدوائر سياتي معناها، ولا ابرأ من ولايه موالي من اليهود. وله قصه لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه من يبن بني قينقاع ولا لا، لما رزق النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفذ فيهم حكم الله جل وعلا طلبهم من الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطاهم اياه ثم اجلاهم بعد ذلك. تدخلات كبيره هذا بن ابي سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن ابي سلول يا ابا الحباب ما بخلت به من ولايه يهود على عباده ابن الصامت فهو اليك دونه. قال قد قبلت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. وهذا في مصنف ابن أبي شيبة، وذكر يعني تدور حول هذا المعنى. إذن هذا عني به عبادة ابن الصامت وعبد الله ابن أبي سلول. القول الثاني قال ابن جرير بل عني بذلك قوم من المؤمنين، أو من ماذا؟ من المؤمنين كانوا هموا حين نالهم بأحد من أعدائهم من المشركين ما نالهم أن يأخذوا من اليهود عصمة. يعني بعد معركة أحد لما انكسر يعني أهل الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم في المعركة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فبعض المسلمين بعض أهل الإيمان طيب هموا بأن يأخذوا ماذا؟ أن يأخذوا عصمة عند ماذا؟ يعني مع هؤلاء اليهود. فنهاهم الله عن ذلك وأعلمهم أن من فعل ذلك فهو منهم. وجاء ذكر عن السدي رحمة الله عليه طبعا قصة أيضا نذكرها، يقول لما نزل قول الله يا أيها الذين آمنوا قال السدي لما كانت وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار، يعني إيش؟ يعني أن الله جل وعلا سيهزم ماذا؟ رسوله وسينكسر الإسلام. فقال رجل لصاحبه أما أنا فألحق بدهلك، هكذا ذكرها ابن جرير بهذا الاسم اليهودي، ربما هو له اسم، فآخذ منه أمانا وأتهود معه فإني أخاف أن تدال علينا اليهود. يعني أخاف يوم من إيش؟ أن يصبح لليهود قوة يعني يقتلون ويسفكون دماءنا. وقال الآخر أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآخذ منه أمانا وأتنصر معه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذا قول السدي. القول الثالث بل عني بذلك أبو لبابة ابن عبد المنذر. من يعرف هذا الصحابي الجليل ماذا صنع؟ ماذا صنع رضي الله عنه وارضاه لما خان، لما جاءت معركة الأحزاب واشتد الحصار في المدينة، كفار قريش ومن معهم من العرب خارج المدينة خارج الأسواق خارج الخندق، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام هؤلاء القوم ومن خلفه بني قريظة، فنقضوا ماذا؟ فنقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خانوا في أحلك المواقف وأشد ماذا؟ المواقف. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم من؟ أبو لبابة رضي الله عنه وارضاه ليتثبت من الخبر، هل الخبر صحيح ولا مو صحيح؟ هل في خيانة فعلا؟ وهل الآن اليهود فعلا هؤلاء نقضوا العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ فذهب إليهم رضي الله عنه وارضاه فاجتمعوا حوله وتضاغوا الصغار والصبيان فبكوا. فقال يا أبا لبابة ما تراه يصنع بنا؟ يقول إذا انتهت المعركة وش يسوي بنا؟ فقال يعني إيش؟ الموت. يقول فوالله ما رفعت يدي عن حلقي إلا وعرفت أني خنت الله ورسوله. ثم رجع إلى المسجد وربط نفسه في سارية وقال والله لا أفك قيدي حتى يفكني من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه لو جاءني وطلب مني أن أستغفر له لاستغفرت له، أما إنه قد فعل ما فعل فلا أطرقه حتى يطرقه الله جل وعلا. خلاص يبقى في الساريه مربوط يفكونه للصلاه ويربطونه مره ثانيه. فقال ابن جرير: بل عري بذلك ابو لبابه لما اعلم بني قريظه اذا رضوا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم او بحكم سعد انه ماذا؟ انه الذبح، انه الذبح. وذكر ذلك عن عكرمه رضي الله عنه وارضاه. قال ابن جرير: الان كم قول فيها الان؟ ثلاثه: عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه مع عبد الله بن ابي سلول، وقيل انه طائفه من المؤمنين لم يحدد لهم احد، وقيل ابو لبابه رضي الله عنه وارضاه، ثلاثه. قال ابن جرير رحمه الله عليه، وهنا نستفيد كيف ابن جرير ماذا يجمع الاقوال، يجمع الاقوال ويبين ماذا، ويبين لك الوجه في التفسير. قال رحمه الله: والصواب، والصواب من القول في ذلك عندنا ان يقال. يلا يا ابن جرير، طيب وش يقول؟ طيب انا الان سالتكم، ايش تتوقعون من الثلاثه؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ ها ايش رايكم؟ وش يحتمل؟ هل هو القول الاول والثاني ولا الثالث؟ قبل يرجح ابن جرير. ها ها، طيب هل الآية تحتمل الجميع؟ محتملة ولا ما يحتملة؟ تحتمل وما تحتمل؟ تحتمل الآية. طيب قال ابن جرير رحمة الله عليه: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. إذن ماذا يرى ابن جرير رحمة الله عليه؟ يرى بماذا؟ بالعموم، بالعموم في هذه، بالعموم هذه الآية. ثم قال رحمه الله: وقد يجوز. وهذا الإمام حقيقة إمام عظيم من أئمة، هو ماذا؟ إمام أهل التفسير رحمه الله. قال: وقد يجوز أن تكون الآية نزلت، يقول يجوز أن تكون نزلت في شأن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه، وفي عبد الله بن أبي سلول وحلفائه، ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة رضي الله عنه وارضاه، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين الذين ذكر السدي رحمة الله عليه، أن يلحق أحدهما باليهود والآخر بالنصراني. فإذا طيب قال: ولم يصح من هذه الأقوال الثلاثة خبر تثبت بمثله حجة فيسلم لصحته. يقول الأقوال اللي عندي ما في واحد منها أميز من واحد حتى ماذا؟ حتى أرجح، يعني لا أقول القول الأول لأنه يعني مستنده أو دليله يعني عنده يعني إيش ثابت الخبر عنده. قال: فإذا كان ذلك كذلك، وهذا من دائما يستخدم هذه الكلمة رحمه الله، فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم. الصواب أن يحكم لظاهر التنزيل يعني القرآن بالعموم على ما عم، ويجوز ما قاله أهل التأويل من القول الذي لا علم عندنا بخلافه، غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر. إذا في واحد ماذا؟ هي عامة، لكن ترى في ماذا؟ ترى مقصود بها ماذا؟ شخص من ماذا؟ منافق. طيب قال: غير أنه لا شك أن الآية نزلت في ماذا؟ في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك. وهنا ما يسمى بماذا يا شيخ الصار؟ السياق، ليس كذلك؟ السياق عند ابن جرير، وهذا موضوع أنا سأطرحه بس ما أدري أحد بحث فيه ولا لا، وهو دراسة موضوع السياق عند من؟ عند ابن جرير كدراسة مستقلة، دعك من المنهج العام لابن جرير، لكن كدراسة مستقلة من أول كتابه إلى آخره كتابه، وما هذا السياق يصلح أن يكون ماذا؟ أن يكون في رسالة؟ ما ها؟ نعم، وهو مسألة ماذا؟ السياق عند ابن جرير رحمة الله عليه، وأثره في التفسير، وأثره في اختيار المعنى، وأثره في الترجيح، هذه كلها ماذا؟ أنا أرى أنه موضوع مهم، أنا ما عندي اطلاع كامل هل بحث أو ما بحث في الجامعات، لكنه هذا أيضا من بحث. قال: لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك. طيب وش الآية التي تدل على ذلك؟ قال: فترى الذين في قلوبهم مرض. يقول هذا الآية تدل على أن الآية هذه اللي نزلت ترى نزلت في منافق، في قلوبهم مرض، مرض النفاق، يسارعون فيهم إلى اليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يخشى أن تصيبنا دائرة. قال ابن عطية رحمه الله، وهذا من المفسرين الذين يعتبرون من المجددين في التفسير، يعني ابن جرير، طيب ابن عطية، ابن عاشور، هؤلاء من الأئمة الكبار، طبعا مع كثير من المفسرين، لكن أيضا شيخنا الشيخ مساعد ينصح كثيرا بقراءة مثل ابن جرير ومن قراءة ابن عطية، قراءة ابن عاشور المتأخرين. وابن عطية له له له يعني كما يقال لمسات وإبداعات في ماذا؟ في الجمع، في اختيار الأقوال، في التوجيه، رحمة الله على توجيه الأقوال. يعني قال ابن عطية: وكل هذه الأقوال محتملة، كل هذا، وأوقات هذه النوازل مختلفة. طيب يعني مختلفة. طيب السؤال هنا، إذن الآن هل نقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هنا في هذا الموضع؟ يا شيخ نصر، هل العبرة بعموم اللفظ بخصوص؟ نعم، نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية على عمومها، وإن كانت نزلت في ماذا؟ وإن كانت نزلت في شخص بعينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لسبب النزول، والآن سبب النزول أوضح كثير من المعاني. طيب المعنى الإجمالي، ترى الآن أخذنا نصف الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، يقول ابن سعدي رحمه الله، وهذا أنصح به، ومن لا ليس عنده نفس في قراءة التفسير، فإن تفسير ابن سعدي هو من أفضل التفاسير التي تجعل لك معك في حلك وترحالك، وخاصة أنه طبع مع المصحف على المصحف على يعني على هامش المصحف الشريف ومجلد واحد، يعني مثل هذا تقريبا أو زود بقليل، وله كما يقال يعني لمسات، ما أنا ما لمسات هذه ما صحيحة، لكن عاد ما تخونني المسألة، يعني إبداعات رحمة الله عليه في سبك المعاني. ترى المعنى الجمع بين الأقوال ليس عند أهل التفسير، يعني عند أهل العلم أنه مجرد يعني مشي، لا، إنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترون، يحتاج كيف تجمع بين الأقوال. فابن سعدي رحمة الله عليه من هذا الجانب، وله كذلك لمس يعني إبداعات في مسألة ما يستفاد من الآية أحيانا، ويكثر منها كثيرا ما يستفاد من الآية. وأذكر في آية الدين ذكر في أكثر من 50 مسألة، قال وفيها فوائد، وذكر 50 مسألة حكم شرعي فيها، ويهتم بالمناسبات، يهتم بذكر بالاحتمالات والترجيحات، ويرجح كثيرا، وله طيب لا يعتني كثيرا بالإسرائيليات، لا يكاد يعني يذكر الخلافات النحوية إلا في يعني في مواطن بسيطة، يعني فقط لها خلاف واضح. وهو من الكتب القيمة، وأنصح به يعني طلاب العلم، أو حتى يعني الإنسان أنه يجعله في بيته حتى لو يقرأ قبل ينام 5 دقائق 10 دقائق. ترى يا إخوان جربوا هذه، خذوها نصيحة، قبل تنام 5 دقائق بس، خلى عندك كتاب في غرفة النوم، كتاب أي كتاب تحبه تهواه، خذ رياض الصالحين، ما عندنا مشكلة، خذ رياض الصالحين، قبل تنام اقرأ 3 حديث، اقرأ حديثين بس قفل، وانظر كيف بعد فترة كيف ستقرأ وكم ستكون معك من بس حديثين تقرأ في ابن سعدي، ها آية واحدة بس، وتحط علامة وتقفل، وانظر بعد فترة ماذا تقول يا شيخ أنا عند النوم، جربوا وستجد ماذا. طيب تقول يا شيخ أنا ما أفهم، ما أدري شو أقول، ما عندك مشكلة، مرة ومرتين وثلاث وأربع حتى ماذا ستفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ابن سعدي: يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم يعني أهل الإيمان فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون، فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولنقادوا لك. هذا المعنى ماذا؟ الإجمالي. طيب نأخذ المعنى التفصيلي سريعا. يا أيها الذين آمنوا، أول سؤال، لماذا صدرت الآية بالنداء؟ لماذا صدرت الآية بالنداء؟ طبعا النداء يقول ابن عباس إذا سمعت يا أيها فأصغلها ماذا؟ سمعك، فإما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر منه. طيب لماذا صدرت الآية بيا أيها الذين آمنوا؟ لأمرين أو لسببين. الأول لتنبيه المخاطب، لتنبيه المخاطب، لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب ماذا؟ غفلة. يعني أفحكم الجاهلية يبغون من أحسن الله حكما لقوم يؤمنون لا تتخذوا اليهود والنصارى ولي كمش يقول يعني الكلام كذا ماشي ما. لكن يا أيها في ماذا؟ في نداء، يعني انتبه، في علامة كذا تشهد تبغاك تنتبه. قال إذن لأنك إذا أتيت بالكلام مرسلا قد يحصل من المخاطب ماذا؟ غفلة، غافل. لكن إذا ناديته قد يكون في ذلك تنبيه لما تنبيه له، فصدر الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية به، تنبيه وعناية بهذا الأمر لتأتي. ثم وجه هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، قال الشيخ للإغراء والحث، لأنه كلما كان الإنسان مؤمنا كان أقبل للحق. يعني كلما ارتفع إيمان الإنسان كلما كان ماذا؟ أقبل الحق، ما يتردد في قبول الحق. فوجه الخطاب للمؤمنين إغراء به وحثا عليه، هذا الأمر الأول. إذن ماذا؟ تنبيه لمن؟ للمخاطب، يا أيها. ولذلك الخطيب يقول أيها الناس، هو يسرد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم، لو أن الخطبة من أولها لآخرها سرد، لكن يا أيها الذين آمنوا، أيها المصلون، أيها الناس، وش يصير؟ تنتبه شوي. يعني أحيانا بعض الناس يكون ويفز، صح ولا لا؟ يجيه نعسة شوية في الخطبة، لما يقول له يا أيها يربك شوي كذا. الأمر الثاني قال توجيهه للمؤمنين، يعني لماذا وجه للمؤمنين؟ إشارة إلى أن مقتضى الإيمان العمل بما دل عليه الخطاب. مقتضى الإيمان العمل بماذا؟ بما دل عليه الخطاب. والخطاب الذي في الآية هو النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، قاله ابن عثيمين رحمة الله عليه. طيب ما معنى أولياء؟ جمع ولي، وهو على وزن ماذا؟ على وزن أفعلاء. طيب ولهذا منع من الصرف لوجود ألف التأنيث الممدودة. طيب ما معنى الأولياء؟ الولي يطلق على عدة معاني في اللغة العربية. طيب فمثلا السلطان ولي من لا ولي له، له معنى ولا ما له معنى؟ له معنى. طيب السيد ولي للعتيق، طيب هذه لها معنى ولا معنى؟ طيب فإن الله هو مولاه، لها معنى ولا ما لها معنى؟ إذن الولي لها ماذا؟ معاني. طيب الآية هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ما معنى الولاية هنا؟ التي نهى الله عنها، التي نهى الله عنها هي التولي والمودة والنصرة على المؤمنين، هي التولي والمودة والنصرة على المؤمنين. قال ابن عطية، أنا سأذكر قول الأذكر ثم نعلق، نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء في النصرة والخلطة المؤدية إلى الامتزاج والمعارضة، وحكم هذه الآية باق، يعني ما تغير. وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فله حظه من هذا المقت الذي تضمنه قول الله جل وعلا فإنه منهم. وأما معاملة اليهودي والنصراني من غير مخالطة ولا ملابسة فلا تدخل في النهي، وقد عمل النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ورهنه درعه. طيب إذن الآن سيأتي مزيد عليها مسألة الولاية هنا. طيب السؤال الذي بعده، إذن لماذا، ما هي الولاية؟ قلنا هي ماذا؟ المودة والنصرة على من؟ على المؤمنين. طيب لماذا نهي؟ ما سبب النهي؟ لماذا نهى الله جل وعلا عن اتخاذ اليهود والنصارى ماذا؟ أولياء. ولماذا ذكر النصارى مع أنه لم يجري لهم ذكر فيما سبق من الآية؟ قال ابن عاشور، طيب وسنكتفي بقوله، قال ابن عاشور: وسبب النهي هو ما وقع من اليهود، ولكن لما أريد النهي لم يقتصر عليهم لكي لا يحسب المسلمون أنهم مأذونون في موالاة النصارى، فلدفع ذلك عطف النصارى على اليهود هنا، لأن السبب الداعي لعدم الموالاة واحد في الفريقين، ذكرنا ذلك، وهو اختلاف الدين والنفرة الناشئة عن تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصارى وإن لم تجئ منهم يومئذ أذى فيوشك أن تجيء منهم ماذا؟ عداوة بعد ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا اليهود والنصارى الذين آمنوا الذين قالوا النصارى الآيات. ثم قال هذا ابن عاشور: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من هنا ماذا؟ شرطية ولا لا؟ فإنه ومن يتولهم منكم فإنه، طيب ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من هنا ماذا؟ شرطية تقتضي أن كل من يتولاهم يصير إيش؟ واحد منهم، نسأل الله العفو والعافية، يصير إيش؟ واحد منهم. قال: جعل ولايتهم موجبة كون المتولي منهم. طيب الأمر فيه ماذا؟ الأمر فيه إشكال، صح ولا لا؟ ما دام الآن المن هنا شرطية تدخل الجميع، طيب كيف التعامل مع اليهود ومع النصارى؟ كيف التعامل مع اليهود والنصارى؟ قال الشيخ ابن عاشور رحمة الله عليه: طيب، قال: وهذا بظاهره يقتضي أن ولايتهم دخول، أن ولايتهم دخول في ملتهم، لأن معنى البعضية هنا لا يستقيم إلا بالكون في دينهم. ولما، شوف رحمه الله، قال: ولما كان المؤمن إذا اعتقد عقيدة الإيمان واتبع الرسول ولم ينافق كان مسلما لا محالة. كانت الآية بحاجة إلى ماذا؟ إلى تأويل، إلى تأويل، لا بد لها تأويل. يقول: وقد تأولها المفسرون بأحد قولين: واحد، إما بحمل الولاية، تحمل الولاية هنا على أنه ومن يتولاهم، أي الولاية ماذا؟ الكاملة، الولاية ماذا؟ الكاملة، التي هي الرضا بدينهم والطعن في دين الإسلام. ولذلك قال ابن عطية: ومن تولاهم بمعتقده ودينه فهو ماذا؟ فهو منهم في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية واستحقاق النقمة. إذن هذه ولاية ماذا؟ ماذا؟ الرضا بالدين والطعن في دين الإسلام، هذا أصبح ماذا؟ أصبح تولي كامل، يعني عنده مودة وعنده نصرة ماذا؟ على المسلمين. هذا الولاية الأولى. طيب الولاية الثانية، وهي التي تقع من بعض المسلمين الآن، طيب قال: وإما بتأويل فإنه منهم، على التشبيه البليغ، على التشبيه البليغ، أي فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب. قال ابن عطية: من تولاهم بأفعاله من العفو ونحوه دون المعتقد ولا إخلال بالإيمان فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم، فهو منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم. طيب متى يجوز تولي اليهود والنصارى؟ قال ابن عاش ابن الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان: وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفي بها من شرهم، طيب ويشترط من في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة، وهو في حالة ماذا؟ الضعف الذي يعتري الأمة الآن، في ضعف الأمة عموما. ولذا يعني معاداة اليهود أو معاداة النصارى بالسلاح وبغير ما نستطيع نحن الآن. طيب ما تستطيع الآن تعادي معاداة، يعني الناس، بعض الناس صار يقول نقاتل اليهود ونقاتل النصارى ونقاتل، ما احنا ما قاتلنا انفسنا بعد، النفس الأمارة بالسوء بعد لا زالت نحتاج إلى، طيب نحتاج. طيب فهنا ماذا؟ أنه قال الشيخ: أما يعني عند الخوف والتقية فيرخص في موالاة ماذا؟ في موالاة هؤلاء القوم بقدر المدراء التي يكتفي بها ماذا؟ يكتفي بها الشر، التي يكتفي بها، يكتفي بها الشر. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، ما معنى بعضهم أولياء بعض؟ طبعا القول المترجح في الآية أن ماذا؟ طيب أن كل فريق من بينك الفريقين أولياء بعض، يعني إيش؟ من نفس الفريق. طيب أنه ماذا؟ أن قال أي بعض كل فريق من بينك الفريقين أولياء بعض، طيب آخر من فريقه لا من الفريق الآخر. طيب لأن المعلوم يعني اليهود يوالون ماذا؟ جماعتهم اليهود، والنصارى يوالون إيش؟ جماعتهم النصارى، بعضهم أولياء ماذا؟ أولياء بعض، يعني اليهود يوالي جماعته من اليهود، والنصراني يوالي إيش؟ جماعة من النصارى. هذا القول الأول وهو إيش؟ الظاهر في الآية، الظاهر في الآية. طيب طبعا لماذا؟ ترى وتعرفون هذا من قديم، هناك عداوة بين اليهود وبين ماذا؟ النصارى، ترون لأن النصارى يرون أن دم عيسى عند من؟ عند اليهود، وأن الذي قتل عيسى هم من؟ اليهود عليه الصلاة والسلام. ونحن نعتقد اعتقاد الجازم الذي لا يتحلحل أنه حي عند الله سبحانه سبحانه وتعالى، وأن الله قد رفعه إليه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وسينزل في آخر الزمان. هذا معتقد أهل الإسلام. طيب ولذا يعني عقيدة النصارى تنقض بآية واحدة، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ولما جاء في المحاجة النصارى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، انتهينا. إذا كنت أنت البشرية كلهم يؤمنون بأن آدم إيش؟ خلق من إيش؟ من لا شيء، يعني ما له لا أب ولا إيش؟ ولا أم، كل يؤمنون بهذا. طيب اللي خلق آدم أول الأمر وهو من؟ هو الله، لا أب ولا أم، قادر على يخلق من؟ هذا بدون أب، الأمر بسيط سهل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، انتهت المسألة. طيب فاليهود والنصارى بينهم عداء، طيب في حقيقة الأمر، لكنهم يتفقون على ماذا؟ يعني أنا يقول أنا وأخوي، عندنا مثل بالعمية، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على إيش؟ على الغريب. هذه يعني قاعدة ليست صحيحة، أنت مع الحق بالنسبة لنا كأمة مسلمة، أنت وأخوك على الحق، وأنت وابن عمك على الحق. إذا كان أخ لك هذا على ظلمة ما ينبغي أن يعني تتفق معه على هذا القريب، فلكن هم هكذا، فهم الآن يتفقون على ماذا؟ على حرب دين الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. إذن هذا أن بعضهم أولياء بعض، يعني كل فريق يوالي جماعته. وقيل هذا القول الثاني، أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى، وهذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، يعني هم فيما بينهم ومعتقد النصارى، خذ اليهود مثلا، اليهود الآن حتى في معتقداتهم حتى المعاصرين الآن يرون مثلا أنه ما تسرق مالش اليهودي من جماعتك، ما يجوز عندهم. طيب ويجوز أن تسرق واحد ثاني، طيب لا يجوز أن تزني بيهودية، طيب لكن يجوز تزني بواحدة ثانية. طيب إذن هم مع جماعتهم إيش؟ عندهم توالي. وهذه مسألة. المسألة الثانية الواقع الآن المعاصر وحتى من قديم، أنه مش أنه فعلا ماذا؟ أنهم اتفقوا ولا بعضهم بعضا. طيب مع أنه في الحقيقة يا أخوة، في حقيقة في قلوبهم أنهم مش ما متفقين أما طيب، لكنهم حربا على الإسلام. وأعطيكم دليل واحد، الطوائف النصرانية البروتستانت والكاثوليك وكذا وكذا، بعضهم ما يصلي في ماذا؟ لا يصلي في كنيسة الآخر، ما يصلي في كنيسة الآخر، طبعا صلاته يصلون صلاة ماشي، ما عندنا إشكال، لا يصلي في كنيسة من بسبب إيش؟ العداء اللي بينهم، العداء اللي بينهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى في صورة الحشر في وصف ماذا؟ اليهود. فهذا لا يصلوا الحال، وهذا لا يصلوا الحال، وهذا لا يصلوا الحال. طيب هم اتفقوا مع بعضهم البعض، لكنهم لما يأتوا إلى مواجهة الإسلام ستتجه ماذا؟ المصالح تشترك في هذه المسألة. إذن بعضهم يواري بعض، وهم أيضا يتولوا مع بعضهم البعض ضد في حربهم على ماذا؟ في عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومن يتولهم فإنه منكم. طيب طبعا قلنا الولاية يعني أنها المودة والنصرة، طيب ولا علاقة لها بالميراث، طبعا هذا ذكر وفي مسألة خلافية نحن سنتجاوز هذه المسألة، لأن أزف الوقت، أنا كنت بظن نحن بنمشي لكن يمكن أول ليلة كذا نسخن شوية. طيب قال ابن جرير، يقول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، يقول فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم فإنه لا يتولى متول أحدا إلا وهو راض به وبدينه وما هو عليه راض. وإذا رضيه ورضي بدينه ورضي دينه فقد عادى من خالفه وسخطه وصار حكمه حكمه. ولذلك حكم من حكم من أهل العلم لنصارى بني تغلب، هذه مسألة فقهية، في ذبائحهم ونكاح نسائهم، طيب بأحكام ماذا؟ النصارى، مع أن هذا لعرب، لكن لما اتفقوا في الملة ألحقوا بهم. إن الله لا يهدي ماذا؟ قوم الظالمين. طيب طبعا هنا ماذا الآية؟ إن الله يهدي القوم الظالمين، هذه الآية ماذا؟ عموم، هذه عموم، قال ابن عطية عموم. فإما أن يراد به الخصوص في من سبق في علم الله أنه لا يؤمن ولا يهتدي، وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس بفعله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بموالاة الكفار، أي أن من يوالي أعداء المؤمنين وينصرهم أو يستنصر بهم، طيب فإن الله جل وعلا لا يهديه إلى الحق ولا إلى الطريق المستقيم. والظلم معروف، وضع الشيء في غير موضعه. قال ابن بن عاشور، وهذه الجملة تعليل، يعني لما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مناسب الآية ولا ما مناسب للختم؟ مناسب لما سبق، يعني أن من يتولى هؤلاء فهو قد ظلم، لأنه والى أعداء الإسلام على دين الله سبحانه وتعالى. طبعا فيها وقف لا شيخ نصار، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، صح؟ ثم فيها وقف ماذا؟ ما يسمى بالوقف ماذا؟ اللازم. ما سبب الوقف اللازم هنا؟ ها؟ عشان ماذا؟ المعنى، عشان المعنى. وهذا الذي يظهر أن الوقف اللازم وضع على القول الأول بأن كل فريق يواري فريقه، وضعت هنا على أن كل فريق يواري ماذا؟ فريقه، ليس على القول الثاني. لأنك إذا قلنا أن اليهود والنصارى طيب بعضهم مع بعض، فإن الوقف اللازم الظاهر لا يستقيم في هذه المسألة، ولعل تحتاج إلى مزيد من التحريض. طيب، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أظن اليوم ساقط فقط، اليوم كذا يعني أخذنا يعني شوي كذا، هذا الشيخ نصار والآن أخذنا 52 دقيقة. طيب، ها آية دسمة، أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لشيخنا الشيخ فهد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ما قدم في ميزان أعماله يا سميع الدعاء. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وموعدنا إن شاء الله جل وعلا في الأسبوع القادم، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.